بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب فصول الآداب ومكارم الأخلاق لابن عقيل الحنبلي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ فصلا جديدا، فقد عقد المؤلف فصلا جديدا يتعلق ببعض الآداب المتعلقة بالطعام وبحضور الوليمة. فقال عليه رحمة الله: فصل. ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه من أجل الهوام. استحباب هذا الأمر لا شك أنه يتعلق بباب الآداب، وكذلك يتعلق بما فيه نفع للمسلم. والزهام المقصود به الدسم، يعني كأن يأكل الطعام بيده ثم ينام ولم يغسل هذه اليد، ففيها أثر لهذا الدسم، وقد تكون فيها أيضا رائحة تجذب الهوام، لا سيما إذا أكل لحما سمينا فإنه سيبقى شيء من الريح المنتن بسبب هذا الزهام. والزهام والزهومة المقصود بها ما يبقى في اليد من ريح وأثر للطعام لا سيما اللحم، ولا شك أنه يكون منتنا. وما هو دليل هذا الاستحباب؟ ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد جاء عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وكذلك ابن ماجه، وهو عند أحمد في المسند، وعند الترمذي وأبي داود، وعند الدارمي، وله شواهد، فقد جاء من طريق أبي هريرة وجاء من طريق ابن عباس كما عند البخاري في الأدب المفرد، وكذلك جاء عند النسائي في سننه الكبرى من حديث عائشة، وجاء من حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني، وجاء كذلك من حديث فاطمة رضي الله عنهم أجمعين كما عند ابن ماجه في سننه. إذن هو حديث صحيح، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن من بات بعد أن أكل وشرب وفي يده هذا الغمر فلا يلومن إلا نفسه. كيف لا يلومن إلا نفسه؟ يعني قد يصيبه شيء، يأتيه شيء من هذه الدواب والهوام حينما تجد رائحة هذه الزهومة، فقد تلعق يده أو قد تقرصه في يده فتصيبه. لا شك أنه هو السبب في هذا، لأنه فرط وقصر ولم يغسل يده. ولهذا قال المؤلف: وعند النوم أشد. وعند النوم أشد استحبابا. لماذا أشد استحبابا؟ لأنه عند النوم قد يأتيه الخطر، فهو نائم لا يشعر بمن حوله ولا يشعر بالهوام والدواب، بخلاف إذا كان مستيقظا فقد يتدارك الأمر. لهذا قال المؤلف: فقد ورد التحذير منه. والتحذير كما أشرت هو ما يتعلق بحديث أبي هريرة: من بات وبيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. ولا شك أن هذا تحذير، لأن الهوام، ومعروف أن الهوام هي جمع هامة، والهامة يتعوذ الإنسان منها لأن المقصود بها ما له سم ويقتل، كالحية والعقرب وباقي الدواب التي قد تصيب الإنسان. وقد تطلق الهوام كما في كتب اللغة على ما لا يقتل كالحشرات، وهذا هو الغالب الذي قد يأتي ويحيط بيدك إذا وجد هذه الرائحة بسبب الزهومة والدسم. ولا شك ولا ريب أن هذه أيضا أن هذا أدب من آداب الطعام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا كثيرا من الآداب، فمن هذه الآداب أنه إذا أكل طعاما يستحب له أن يلعق أصابعه، كما جاء في الحديث المشهور في صحيح مسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، أو فليلعق، يجوز أن يلعقها هو أو أن يلعق غيره كالصبيان، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. وهكذا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهي من الآداب: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. وذكر أيضا في الحديث نفسه وهو الشاهد: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهذا ظاهر في الاستحباب، أن تلعق يدك محافظة على ماذا؟ على البركة، بركة الطعام. وكذلك هناك فائدة وهي تنظيف اليد من أثر الطعام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، معناه كما قال العلماء وقال شراح الحديث كالنووي وغيره، أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، لكنه لا يدري أين تلك البركة، هل هو فيما أكله، أو هو فيما بقي في الصحن أو في القصعة، أو هو الذي بقي أثره على أصابعه. فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. من الآداب كذلك أن يغسل يديه، وقد تكلمنا عن هذا في درس قد مضى. كذلك من الآداب أن لا يصل إلى مرحلة الشبع، أن يمسك عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم أن يأكل لقيمات يقمن صلبه، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما عند الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فقال: فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في الصحيحين أن من الآداب أنك إذا شربت لبنا فالسنة في ذلك أن تتمضمض. لماذا؟ لأن للبن دسما، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيستحب المضمضة من اللبن، يعني شرب الحليب. وهكذا أيضا غيره من المأكولات والمشروبات يستحب لك أن تتمضمض من هذه البقايا التي هي في فمك أو بين أسنانك. ومن الآداب أن تشكر الله على هذه النعمة إذا انتهيت من طعامك أو من شرابك، كما قال عليه الصلاة والسلام وكان يقول: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه. وجاءت أحاديث كثيرة: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده، يحمد الله عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. من سقاه لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، كما عند الترمذي في جامعه. لأن اللبن ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن، وأن يشكر الله على ما أطعمه وسقاه. فالله عز وجل في القرآن جاءت جملة من الآيات تذكر الإنسان بهذا الرزق الحلال الطيب الذي ينبغي أن يشكر الله عز وجل عليه، كما قال الله: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ثم قال رحمه الله: ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه. وهذا قد جاء في أحاديث كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم سماها خبائث. لماذا؟ مع أنها حلال وليست محرمة، سميت خبائث لريحها، فإن ريحها يتأذى منه ابن آدم. ولهذا في الصحيحين وفي غيرهما النبي عليه الصلاة والسلام حذر من قربان المساجد ومن قربان الجماعات، لأن هذا لا شك ولا ريب سيؤذي المسلمين، ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وجاء كذلك من حديث جابر في الصحيحين من أكل من هذه الشجرة فلا يغشانا في مساجدنا. ما معنى يغشانا؟ يعني لا يأتي ولا يجيء إلينا. ما السبب؟ لأن فيه رائحة كريهة، والمقصود بأكله أن يأكله نيئا. إذا أكله نيئا فهذا الذي فيه الرائحة الكريهة، بخلاف لو أكله مطبوخا فإن ريحه قد تذهب. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك في بعض الروايات أيضا من حديث جابر فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، يعني لا يأتي إلى المسجد، وإذا أراد أن يصلي لا يصلي معنا في الجماعة. ماذا يصنع؟ يذهب ويقعد في بيته ويصلي في بيته. ولهذا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر فيه بعض هذه البقول وجد تلكم الرائحة فسأل عنها، فأخبروه أن فيها بقول، أن فيها بقولا يعني من الثوم والبصل. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن كره ذلك قال لمن معه كل فإني أناجي من لا تناجي، فإني أناجي من لا تناجي، والمقصود الملائكة يتكلم معهم عليه الصلاة والسلام ويخاطبهم، فلا يحب أن يؤذي كذلك الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة لا يصلين معنا، كذلك في الصحيحين من حديث أنس، والأحاديث في هذا كثيرة، وذكرنا جملة منها وهي في الصحيحين، وإلا هي كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما من حديث ابن عمر ومن حديث أنس ومن حديث جابر. وجاء كذلك من حديث أبي سعيد الخدري من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن في المسجد، فلا يقربن في المسجد. حتى إن الناس لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يصفها بأنها خبيثة ماذا قال الناس؟ قال الناس حرمت، ظنوا أنها حرام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ما فيها من خبث، والخبث يتعلق بريحها. ولهذا لما مر عليه الصلاة والسلام على زراعة بصل هو وأصحابه فنزل ناس منهم فأكلوا منها ولم يأكل آخرون، بعد أن أكلوا منها بقي الريح فيهم من هذا البصل، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يأكلوا من البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. والأحاديث كثيرة، من حديث كذلك جاء من حديث ابن عمر وقد أشرنا أنه في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث علي، وجاء أيضا من حديث جابر بن سمرة كما عند الترمذي في جامعه، وفيه أن أبا أيوب الأنصاري بعث بطعام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو أيوب يحب أن يأكل ما تبقى من طعامه عليه الصلاة والسلام، لكنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرة لم يأكل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه ثوم، فقال يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. إذن هذه الأدلة كلها فيها التصريح بأن الثوم وكذلك البصل والكراث غير محرم، لكن هو مكروه من أجل ريحه. إذن سبب المنع من أكل هذه الأشياء هو ما يتعلق بالصلاة وبوقت الصلاة، لئلا يؤذي الناس يحضر مع الجماعة فيؤذيهم برائحته، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قربان المساجد. وهذا ما صرح به المؤلف عليه رحمة الله لأنه ذكر هذا الشيء بعينه. فماذا قال؟ قال فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المساجد معه، يعني لا يقربن المسجد كما قال عليه الصلاة والسلام بسبب ريحه. لهذا جاء عند أبي داود في سننه أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أكل ثوما ثم جاء إلى مصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان مسبوقا فلما دخل المسجد وجد عليه الصلاة والسلام ريح الثوم، فلما قضى صلاته عليه الصلاة والسلام سأل من أكل من هذه الشجرة، ثم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. فجاء المغيرة بن شعبة فقال يا رسول الله اعطني يدك. أدخل النبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده في كم قميص المغيرة بن شعبة، فأدخل يده إلى صدره فإذا هو معصوب الصدر، يعني كان به عذر رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام إن لك عذرا، إن لك عذرا. وفي الحقيقة هذه الكراهية ليست متعلقة فقط بالثوم والبصل والكراث، بل العلة من ذلك هي الأذية. فمن شرب هذا الدخان الذي له رائحة كريهة أو كان به مرض وهذا المرض يثير رائحة كريهة، أو أكل أي شيء من هذه المطعومات التي لها رائحة تثار فتزعج الناس وتؤذيهم في مصلاهم، لا يجوز له أن يقرب مساجد المسلمين، لأنه كذلك الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس، وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة. إذن انتقل إلى ما يتعلق بالولائم، وبدأ رحمه الله بالكلام عن وليمة العرس، وذكر أنه يستحب الإجابة إلى وليمة العرس. معروف أن الولائم كثيرة وليست هي وليمة واحدة. العلماء عندما تكلموا عن الولائم ذكروا أكثر من 10 ولائم، وهو الطعام الذي يدعى له الناس. ذكروا أنها 12 نوعا، يعني مثلا هذه التي ذكرها المؤلف وليمة العرس هي نوع من هذه الأنواع، وهناك طعام الإملاك على الزوجة حتى إنهم يسمونها الشندخية، يقال هو طعام الإملاك على الزوجة. وكذلك الخرسة وهي الطعام عند الولادة، والعقيقة هي الذبح للمولود. وأما طعام الختان فيقال له الإعذار. وكذلك هناك ما يتعلق بالطعام المأكول عند بناء المسكن الجديد يقال له الوكيرة. وأما النقيعة هي الطعام الذي يصنع لمن قدم من السفر. هذه الأشياء هي أقرب إلى ما يتعارف عليه الناس لأنها تتعلق بالطعام والدعوات، لكن مع ذلك تكلم عنها الفقهاء وبينوا شيئا من أحكامها، وكذلك تكلموا في حكم هذه الدعوات. فهنا المؤلف تكلم عن وليمتين. الوليمة الأولى هي وليمة العرس، الطعام الذي يدعى إليه الناس من أجل العرس، فتكلم عن ما يتعلق بالإجابة إلى هذه الوليمة. فماذا قال؟ قال ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس. وليمة العرس شرعت ولو بشيء يسير، كما قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه. وكذلك الإجابة لهذه الدعوة مشروعة، لكن الخلاف هل هذه الإجابة واجبة يجب علي أن أستجيب لمن دعاني، أم أنها من قبيل المستحب؟ المؤلف قرر أنها مستحبة فقال ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس، ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس. لهذا سنذكر الخلاف في هذه المسألة. لكن قبل أن نذكر الخلاف، هناك طائفة من أهل العلم ذكروا الاتفاق على وجوب إجابة دعوة العرس، ولهذا أحببت أن أذكر من هؤلاء العلماء الذين أشاروا إلى أن المسألة متفق عليها وليس بينهم خلاف، ثم نذكر أنه في الحقيقة لم يصح هذا الإجماع وهذا الاتفاق، لم يصح بل المسألة خلافية ومشهورة الخلاف. وممن نقل الاتفاق على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس على رأسهم ابن عبد البر رحمه الله. إذن الاتفاق الذي نقل في وجوب الإجابة إلى وليمة العرس، أنه يجب عليك أن تستجيب إذا دعيت إلى وليمة عرس. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد يقول: وقد أجمعوا على وجوب الإتيان إلى وليمة العرس، وهذا الإجماع نقله جمع من أهل العلم عن ابن عبد البر. ثم القاضي عياض وهو كذلك مالكي نقل الاتفاق، وأنه لم يختلف في وجوب إجابة دعوة الوليمة التي هي مختصة بطعام العرس كما في كتابه إكمال المعلم. وتتابع العلماء في الحقيقة في نقل هذا الإجماع على أنه يجب، وأنه قد جاء الأمر بحضورها، وأنه لا خلاف في أنه مأمور بالإجابة إلى دعوة الوليمة، ومنهم النووي كذلك كما في شرحه لصحيح مسلم. الذين نقلوا الاتفاق قالوا: لأن النصوص جاءت بذلك تؤيد هذا الاتفاق، كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وفي بعض ألفاظه فليجب، كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وجاء من حديث أبي هريرة: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. لكن هل المسألة متفق عليها؟ الجواب لا، بل هناك من خالف من الفقهاء وذهبوا إلى أنه يستحب الإجابة وليست واجبة، وهو قول في مذهب الحنفية، وهو كذلك مذهب المالكية كما قال بعض من تخصص في مذهبهم، وهو وجه في مذهب الشافعية، وهو قول لبعض الحنابلة، واختاره من الحنابلة شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام صرح بهذا وأنه لا يجب إنما يستحب، وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، ونقل عنه كذلك الحنابلة. إذن أدلة الوجوب ظاهرة وقد ذكرناها، حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث أبي هريرة كذلك في صحيح مسلم، وكذلك في ألفاظ حديث ابن عمر في صحيح مسلم فليجب. قالوا: هذه النصوص تدل على وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس، وأكدوا ذلك بأنه تقاس الوليمة على رد السلام. إذا سلم عليك المسلم يجب عليك أن ترد عليه السلام، فالرد واجب، وهكذا أيضا إجابة الدعوة للوليمة. الذين ذهبوا إلى عدم الوجوب بماذا استدلوا في أنه لا يجب وإنما هو مستحب؟ أدلتهم على الاستحباب أنهم جاءوا إلى أدلة الوجوب وقالوا: هذه النصوص لا تدل على الوجوب، وإن كان في الحقيقة هم أنفسهم لا يوجد عندهم دليل صريح على عدم الوجوب، لكن جاءوا إلى النصوص التي فيها الأوامر، قالوا: هذه النصوص لا تحمل على الوجوب، إنما فيها أمر بالإرشاد والاستحباب، يعني ينبغي أن تجيب، لكن لا نقول بأنها تحمل على الوجوب. وإلا فإن النصوص التي تدل على الوجوب فهي كثيرة، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البراء بن عازب كما في الصحيحين، قال: وإجابة الداعي، عندما تكلم عننا أن المسلمين أمروا بسبع، وذكر هذه السبع منها إجابة الداعي، وكذلك حق المسلم على المسلم، وفيه كذلك وإجابة الدعوة، وهذا من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وجاء في صحيح مسلم كذلك عندما ذكر حق المسلم على المسلم وأنها ست، ذكر: وإذا دعاك فأجبه. وأما النصوص الصريحة في الوليمة قد أشرنا إليها آنفا: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وفي رواية فليجب، وفي رواية وأجيب الداعي، وفي حديث أبي هريرة شر الطعام طعام الوليمة، ثم قال: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إذن لا شك ولا ريب أن الصواب في هذا هو القول بوجوب الدعوة وبوجوب الاستجابة والإجابة إلى وليمة العرس، خلافا لما قرره المؤلف وهو ابن عقيل وهو من الحنابلة، وتابعه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الأئمة الأربعة وكثير من الفقهاء، بل قد أشرنا أن طائفة من العلماء نقلوا الإجماع والاتفاق على وجوب الإجابة إلى وليمة العرس. ثم المؤلف تطرق إلى ما يتعلق بوليمة الختان، فقال: وليس له أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة، إذن هنا إشارة إلى أن هذه المسألة خلافية بين العلماء، لهذا قال فإنها محدثة، يعني هناك من يقول بأنها محدثة ليست من السنة، وأن الصحابة ما كانوا يفعلونها ولا كانوا يجتمعون لها، وهذا قول في هذه المسألة، وهو في الحقيقة مما انفرد به الحنابلة. الحنابلة انفردوا في هذه المسألة فذهبوا إلى كراهية وليمة الختان، وأما كثير من الفقهاء وجمع من الصحابة صح عنهم أنهم استجابوا لدعوة الختان، وأنهم فعلوا شيء من الوليمة في الختان، بل منهم من يضرب الدف في الختان. لهذا نستطيع أن نقول اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الأول وهو القول بأنه لا بأس من الوليمة في الختان، لأنه قد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء بإسناد صحيح عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها كما في مصنف عبد الرزاق أنها في وليمة الختان أتت بعصيدة وبتمر عندما ولد لها عروة ابنها، عروة بن الزبير وهو من التابعين الفقهاء، وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه صح عنه بإسناد صحيح كما في مسند مسدد، وذكر ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في المطالب العالية، ساق الإسناد وفيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا سمع صوتا، يعني ضرب الدف إذا سمعه فزع من ذلك، فإذا قيل له هذا ختان أو عرس سكت رضي الله عنه وأرضاه. لهذا النووي رحمه الله قال فأما الدف فضربه مباح في العرس والختان، إذن كانوا يستمعون للختان، كانوا يستمعون للختان وهذا لا بأس به، وصح عن جمع من التابعين والصحابة فلا بأس من الاجتماع للختان. الذين ذهبوا إلى كراهية الختان وهو ما قرره المؤلف بل صرح أنها محدثة، استدلوا بحديث وفعل عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، وجاء هذا في مسند الإمام أحمد، ففي مسند الإمام أحمد من طريق الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن عثمان بن أبي العاص ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يجتمعون للختان، لأنه هو نفسه امتنع عن هذا، امتنع رضي الله عنه وأرضاه عن الاستجابة حينما دعي إلى الختان، ثم علل ذلك وذكر السبب. ما هو السبب؟ أنه ما كانوا يجتمعون وما كانوا يصنعون ذلك، أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا إذن هذا دليل على أنهم ما كانوا رضي الله عنهم يجتمعون للختان. وفي الحقيقة أثر عثمان ابن العاص رضي الله عنه لا يصح، وفيه علتان. أما العلة الأولى فإنه من طريق محمد بن إسحاق، وقد عنعن في الإسناد، قد رواه عن عبيد الله بن طلحة عن الحسن البصري أن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان فأبى أن يجيب، فلما قيل له ذلك يعني لماذا لا تستجيب، قال إن كنا لا نأتي الختان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ندعى إليه، هكذا يقول عثمان بن أبي العاص. هذا لا يصح، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن في الإسناد، وزد إلى ذلك أنه من طريق الحسن البصري وهو كذلك مدلس ولم يصرح بالسماع من عثمان، إنما قال دعي عثمان. إذن لا يصح هذا الحديث وإن كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول إن كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. إذن الصواب في هذه المسألة هو أنه لا بأس، يباح أن يجتمع الناس للختان وأن يأكلوا الطعام، ولو ضربت النساء بالدف فلا بأس به، وقد صح في الحقيقة عن جمع، لا سيما ما صح عن عمر وصح كذلك عن أسماء بنت أبي بكر، وجاءت آثار عن ابن عمر وعن ابن عباس، وإن كان فيها ضعف لكنها في الجملة لها أصل، أنهم كانوا يجتمعون للطعام لختان الصبيان، وقد صح كذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال بعد ذلك وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف، وإنما يستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا له. إذن هذه المسألة تتعلق بالحضور لوليمة العرس، أنك تنظر إن كان هناك منكر لا يجوز لك أن تحضر هذه المنكر، لا يجوز لك أن تحضر هذا العرس. لماذا؟ لأنه يوجد منكر ولا يجوز للمسلم أن يحضر ما فيه منكر. لكن هناك أمر يتعلق بكونك تحضر وأنت لا تدري بوجود المنكر فتعرف بعد ذلك، أو أنك أخبرت قبل الذهاب، فلا بد من هذا التفصيل في هذه المسألة. فلو دعيت إلى وليمة سواء كانت وليمة عرس أو غيره، لكن وليمة العرس نص عليها المؤلف لأنها هي التي في الحقيقة اختلف فيها العلماء هل تجب أو لا تجب، وقلنا إن الصحيح أنها واجبة، أي الإجابة لوليمة العرس. فلو دعيت إلى وليمة عرس وكان فيها منكر كالغناء مثلا، فإن كنت قادرا على إزالته فاستجب واذهب، أما إن لم تكن قادرا على إزالته فإن الإجابة لا تجب عليه. لهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع يقول: واتفقوا أن من دعي إلى وليمة عرس لا لهو فيها ولا هي من حرام ولا منكر فيها فأجاب فقد أحسن. إذن هنا يتكلم عن ما يتعلق بأنك محسن حينما بلغك أن هذه الوليمة فيها منكر، فيها لهو، فيها غناء، فامتنعت من الذهاب، فهنا قد أحسنت. لماذا؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى المنكر. وابن حزم ينقل الاتفاق على الإحسان فيما لو ذهبت إلى وليمة وأنت تعلم أنه لا يوجد فيها لهو ولا فيها حرام ولا منكر فأجبت لأنك دعيت إليها وليس فيها منكر فقد أحسنت. حتى ابن العرب المالكي في كتابه العارضة، عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي، نقل اتفاق العلماء على أنه إذا رأى منكرا أو خاف أن يراه أنه لا يستجيب، إذا بلغه أن هذا منكر فلا يريد أن يذهب إلى هذا المنكر يترك الاستجابة لهذه الوليمة. لماذا؟ الأدلة كثيرة على ذلك. في حديث سفينة رضي الله عنه وهو مولى للنبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما، ففاطمة رضي الله عنها قالت: لو دعونا النبي عليه الصلاة والسلام فأكل معنا. فدعوا فجاء عليه الصلاة والسلام، فدخل الباب أو كان عند الباب، فوقف عند الباب فرأى صورا قد علقت على القرام، والقرام هو ستر رقيق من صوف، فلما رأى هذه الصور عليه الصلاة والسلام لم يدخل ورجع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: ما أرجعك يا رسول الله؟ قال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقا، كما جاء عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه وهو حديث حسن. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم رأى منكرا فرجع عليه الصلاة والسلام. وهذا جاء في عدة أحاديث، والعلماء استدلوا بهذا الحديث، ومنهم الإمام الخطابي كما في شرحه لسنن أبي داود معالم السنن، على أن من دعي إلى دعوة وفيها الملاهي والمنكر فإن الواجب عليه ألا يجيب. وفي بعض الروايات أيضا من حديث علي عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تصاوير في البيت فرجع، وجاء كذلك عند الترمذي في جامعه من حديث جابر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وجاء أيضا من فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عمرو صنع له رجل طعاما فدعاه، فسأل هذا الرجل قال له: أفي البيت صورة؟ قال: نعم. فأبى أن يدخل حتى يكسر الصورة، ثم دخل رضي الله عنه كما جاء بإسناد صحيح، فقد علقه البخاري في صحيحه ووصله غيره كالبيهقي في السنن، ولهذا الحافظ في فتح الباري قال: وسنده صحيح. وعائشة أيضا لما سترت تصاوير أو أخذت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام غضب، حتى إن عائشة عرفت الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وأتوب فماذا أذنبت؟ أتوب إلى الله فماذا أذنبت؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: ما بال هذه النمرقة؟ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها اشترتها حتى تقعد عليها وتتوسدها، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: إن أصحاب هذه الصور يعذبون، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة، فانظروا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصور، واليوم الصور في كل مكان سواء في العرس أو في غير العرس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يعذبون وأنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم. الشاهد أنه قام على الباب ولم يدخل عليه الصلاة والسلام، لما رأى تلكم الصور ما دخل، حتى عرفت عائشة كراهية ذلك فسألته فقال ما بال هذه النمرقة. لهذا قال العلماء وقال الشراح لا يجوز لك أن تدخل في الدعوة التي فيها منكر، لأنك بذلك الدخول والجلوس وكونك تأكل أيضا من طعامهم هذا فيه إظهار الرضا بهذا المنكر، حتى وإن لم تصرح بلسانك ففعلك يدل على أنك رضيت بهذا المنكر، وإلا لماذا لا تنكره. وهكذا جاء عن ابن مسعود كما في البخاري معلقا ووصله غيره، وكذلك عن ابن عمر في البخاري أيضا معلقا. ابن عمر رضي الله عنه دعا أبا أيوب الأنصاري، فلما دخل أبو أيوب الأنصاري رأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر يا أبا أيوب غلبنا عليه النساء. فقال له بعد ذلك من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك يا ابن عمر، والله ما أطعم لك طعاما. فرجع أبو أيوب رضي الله عنه، رجع ولم يأكل من طعام ابن عمر عندما رأى ابن عمر يستر الجدران بشيء من الستر أو من النمرقة، فخرج ولم يأكل له شيء. لأنك إذا دخلت في وليمة العرس وفيها الغناء وفيها المحرمات كما هي في هذه الأيام عادة النساء المنكرات أو الاختلاط، فأنت تشاهد هذا المنكر وتسمعه، فكونك لا تنكره وتجلس معهم وتأكل أنت مشارك لهم، فالواجب أن تزيل هذا المنكر إذا كنت قادرا على ذلك، كما قال المؤلف رحمه الله. وأما إذا كنت لا تستطيع فيجب أن تنصرف، بل الواجب ألا تدخل إلى هذا المنكر. ومع ذلك المؤلف عليه رحمة الله قال فإن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. يعني هناك شروط، إذا انتفت هذه الموانع فاذهب، أما مع وجود المنكر فلا يجوز لك الذهاب، فالأمر يدور مع وجود المنكر وجودا وعدما. ثم قال رحمه الله ويكره لأهل المروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. يعني أصحاب المروءات كالعلماء والقضاة وأئمة المساجد والخطباء والدعاة ومن كان له شأن في قريته أو في مدينته، هؤلاء ينبغي أن يتنزهوا عن هذه الأمور، لا سيما إذا كان من يدعوك فتستجيب مباشرة إلى دعوته، تريد أن تأكل شيئا من الطعام فيما يظهر للناس أو أنك تسارع إلى هذه الوليمة، فصاحب المروءة وصاحب الفضل لا يتسرع إلى إجابة الطعام حتى لا يظن الناس به ظن السوء، لأن هذا قد يورث كما قال المؤلف دناءة، وكذلك قد تسقط هيبته من صدور الناس حين يرونه وهو يستعجل في الإجابة ولا يمتنع. ثم قال ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات وتعزية أهله. ذكر أيضا من الآداب أنه يستحب للمسلم أن يعود المسلم، والمقصود إذا مرض، لأن هذا معنى العيادة. العيادة هي مشتقة من العود، والعود هو الرجوع إلى الشيء، ترجع مرة بعد مرة، فزيارة المريض وعيادته هذا هو المقصود به، أن تتفقد هذا المريض وتأتي إليه فتنظر في حاله، تتفقد كذلك أحواله وتتلطف به، لأن هذا يكون سببا لوجود النشاط في هذا المريض، وكذلك تنتعش قوته ويفرح بزيارتك. فما شرعت هذه العيادة إلا لحكمة، فمن كان مريضا فزاره أخوه فهذا من حقه، كما قال عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها قال وعيادة المريض كما جاء في الصحيحين. وجاء كذلك الحديث المشهور أيضا في الصحيحين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام باتباع الجنائز وعيادة المريض، ولا خلاف بين العلماء في فضل عيادة المريض وأنها جاءت نصوص في فضلها وفيها من الثواب والأجر، لكن المؤلف قرر الاستحباب من حيث الحكم الشرعي، فقال ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم. اختلفوا في الحقيقة في حكم عيادة المريض، هل هي مستحبة كما قرر المؤلف أو هي واجبة؟ الذين ذهبوا إلى استحباب عيادة المريض وقرره المؤلف هو مذهب جماهير العلماء، أكثر الفقهاء وأكثر العلماء على ذلك، أنه يستحب زيارة المريض وعيادة المريض، بل قالوا هي سنة مؤكدة. لماذا قالوا هي سنة مؤكدة؟ قالوا لأن النصوص التي وردت وفيها الأوامر هي في الحقيقة تحمل على الاستحباب وتحمل على الندب، وصرحوا أن الأحاديث صحيحة ومشهورة، لكن حملوها على أن هذا يقتضي فقط أنها سنة مؤكدة، وأن هذه الأوامر تدل على أنها مسنونة، وليس هذه الأوامر تدل على الوجوب. والقول الثاني في المسألة أنها واجبة، وأنه يجب على كل مسلم أن يزور، وأن كذلك عليه عيادة المريض، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم، فقد صرح ابن حزم أنه يجب على المسلمين عيادة المريض، والمقصود بالوجوب هنا الوجوب العيني على كل مسلم، بل قالوا إن هذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله. لماذا؟ قالوا لأن البخاري بوب في الصحيح باب وجوب عيادة المريض، قالوا إذن هذا ظاهر كلامه، فيدل على أن البخاري رحمه الله اختار هذا المذهب، وهو أن عيادة المريض واجبة على الأعيان. وكيف يسقط هذا الوجوب؟ يسقط إذا زرت المريض مرة واحدة، فإذا ذهبت إليه وزرته مرة واحدة فهذا يكون قد سقط الوجوب. طيب، ما هو الدليل على أنها فرض عين عند ابن حزم وقلنا أنه ظاهر كلام البخاري؟ استدلوا بالأحاديث التي ذكرنا شيئا منها آنفا، حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض، وكذلك الحديث المشهور أيضا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض، وكذلك عود المريض قال عليه الصلاة والسلام، قالوا هذه النصوص تحمل على الوجوب. بقي القول الثالث في المسألة وهو الأخير، أن عيادة المريض فرض على الكفاية، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن هؤلاء الذين قالوا أنها فرض على الكفاية قالوا لكن في بعض الأحيان وفي بعض الأحوال قد تكون فرضا على الأعيان. في أي حال؟ إذا كان المريض من أقاربك الذين تجب عليك نفقتهم، ففي هذه الحالة تعد العيادة في صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة على الأعيان، وهذا ما قرره العلماء والفقهاء، وهو قول عند المالكية وقول عند الحنابلة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين صرح بهذا كما في بعض كتبه، أن عيادة المريض فرض على الكفاية، بمعنى لو قام بها البعض سقط عن الباقين، لكن إذا كان هذا المريض من الأقارب وهو كذلك ممن تجب عليك نفقتهم فهنا صلة الأرحام واجبة، فتتعين عيادة المريض فتكون فرض عين. والأدلة هي نفسها، الأحاديث التي مرت معنا، حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها عيادة المريض، كذلك الأمر بعيادته وقوله وعود المريض، فشيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر هذه الأمور وهذه الأوامر التي جاءت في النصوص قال هذا واجب على الكفاية، هذا واجب على الكفاية. والصحيح في من هذه الأقوال لا شك أنه القول بأن عيادة المريض وجوبا كفائيا، ليس كما قرر المؤلف، المؤلف جعله على الاستحباب وقلنا أن هذا هو مذهب الجمهور. الصواب أن عيادة المريض تكون واجبة وجوبا كفائيا، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، لكن إذا كان هذا المريض من أقاربك ومن أرحامك وخاصة من تنفق وتجب النفقة عليك فإن هنا يتعين، تتعين العيادة فتكون واجبة، والمقصود بها فرض عين، لأن الوجوب في الأحاديث صرف من الوجوب العيني إلى الوجوب الكفائي بنصوص أخرى، ومنها الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر هذا الأنصاري، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال صالح، فقال عليه الصلاة والسلام من يعوده منكم؟ قال عليه الصلاة والسلام من يعوده منكم؟ فذكر هذا الصحابي رضي الله عنه ثم قال فقام وقمنا معه، فذكر القصة قام وقمنا معه عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث وهو في صحيح مسلم. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من حضر من أصحابه أن يزوروا سعد بن عبادة، وما قال لهم لماذا أنتم لم تزوروه فالزيارة فرض عين، إنما عاده وزاره بعض الأنصار فيكفي، لكنه سأل عنه من يعوده منكم، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الزيارة على الخيار فتكون فرض على الكفاية وليست فرضا على الأعيان. ولا شك أن هذا القول هو الصواب لأنه جمع بين النصوص كلها، فبهذا القول تجتمع النصوص. ثم قال وحضور جنازته إذا مات، وهذه أيضا ما يتعلق بحضور الجنازة واتباع الجنازة، والجنازة يقال جنازة بالفتح ويقال جنازة، أما بالفتح فهو الميت نفسه، الميت يقال له جنازة، وأما السرير الذي يحمل عليه ويوضع عليه الميت فيقال له جنازة بالكسر. وطائفة تقول إن هذا عكس، هذا يحمل الذي هو بالكسر على الميت، وأما الذي بالفتح فهو على السرير. وإذا قيل اتباع الجنازة المقصود بها السير مع الجنازة، وقد ذكر المؤلف أن تحضر الجنازة، والمؤلف قرر أيضا استحباب لأنه قال ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته إذا مات. وهذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة، كلهم ذهبوا إلى أن اتباع الجنازة للرجال سنة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم على هذا. والقول الثاني في المسألة أن اتباع الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا مذهب جمع أيضا من العلماء ومن المحققين ومن الشراح، وإن كان الذي قال به قليل لكنه قال به من الفقهاء والعلماء. وهناك القول الثالث الذي اضطرد فيه ابن حزم فيرى أن اتباع الجنازة واجب، ولا شك أن الصواب في هذه المسألة هو القول بأن اتباع الجنازة فرض كفاية لأمره عليه الصلاة والسلام، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، وكذلك حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها واتباع الجنائز، وهكذا جاءت النصوص بوجوب اتباع الجنائز، لكن هذا الوجوب يحمل على الفرض الكفائي وليس على الفرض العيني. فإذا قام البعض بذلك لأن غسل الميت وتكفين الميت والصلاة عليه ثم دفنه هذا واجب، لكنه واجب على الكفاية ليس واجب على الأعيان، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن لا يقال أنه واجب على الأعيان فكل مسلم يجب عليه أن يخرج في الجنازة، هذا في الحقيقة فيه مشقة ويوقع الناس في الحرج. فالصحيح أن هذه الأوامر التي وردت في السنة تحمل على الوجوب الكفائي ولا تحمل على أنه فرض عين، فينبغي على المسلم أن يحرص على اتباع الجنائز لا سيما وهناك الأجر العظيم في الصلاة على الميت وكذلك الانتظار إلى دفنه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له قيراطين، وفسر القيراط بأنه جبل عظيم أو كجبل أحد عليه الصلاة والسلام حين قال من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. فسئل ما هي القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين كما جاء في الصحيحين. ولهذا ابن عمر ما كان يعرف هذا الحديث، هذا الحديث من حديث أبي هريرة، فلما بلغه هذا الحديث ندم أنه فرط في قراريط كثيرة، كما جاء في صحيح البخاري قال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فالمسلم يحرص شد الحرص لا سيما وهو من حق المسلم على أخيه. قال وتعزية أهله، يعني كذلك يعزى هذا الميت بعد أن تنتهي من دفنه، تعزي أهله سواء وجدت أهله في المقبرة أو وجدتهم في البيت أو اتصلت عليهم أو وجدتهم في السوق، فالتعزية تكون في أي مكان وتعزيه بهذا الميت، فتقول أحسن الله عزاءكم أو غفر لميتكم، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وهكذا. ثم ختم المؤلف هذا الفصل بقوله ولا بأس بعيادة الذم، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي، هكذا ذكر المؤلف هذا الحديث. أنه قال كيف تجدك يا يهودي. لم يرد الحديث بهذا اللفظ لأن الحديث في الصحيح في صحيح البخاري، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد مريضا وهو يهودي كان يخدمه فقال له أسلم فأسلم، وجاء أيضا خارج الصحيح عند ابن حبان وعند غيره أيضا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا اليهودي وكان غلاما فقال له أسلم، فنظر هذا الغلام إلى أبيه كان جالسا عند رأسه فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم هذا الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. فحكم عيادة المريض بالنسبة للمسلم تكلمنا عنها بالتفصيل. أما الذمي والمقصود بالذمي من له عقد مع المسلمين ويدفع الجزية وقد يكون مستأمنا دخل بعقد أمان وعهد، لكن إذا أطلق الذمي فيراد به من عاش بين ظهران المسلمين ويدفع الجزية عن يد وهو صاغر. فهذه العيادة لهذا الذمي لا شك أنها من أسباب هدايته، فقد يكون لها أثر، قد يكون لها أثر على هذا المريض وقد تكون سببا في هدايته، لا سيما إذا كان قريبا منه من أقربائك. وهذا ما حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب عندما دخل عليه يا عم قل لا إله إلا الله وكان مريضا، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حرص على هذا اليهودي فقال له أسلم، ففي صحيح البخاري فأسلم، وفي خارج الصحيح نظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ثم انتقل المؤلف إلى فصل جديد، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.